ابد الله يفضل لي ما هو ده اللي معاه شفت الدنيا شفته بقلبي قبل عناية عمر الأحساس ده معد عليا وأجمل حاجة إني بحبه وبلاقي روحي معاه حسيت بالفرق وهو معايا خلاني أتغير